أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 54 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. لما قدم المصنف رحمه الله تعالى أن الساعة بمعنى القيامة وانقراض الدنيا وفنائها حق، وهي آتية لا ريب فيها، ذكر هنا أن الله يبعث من يموت، وهو مما يجب اعتقاده، وذلك للآيات الكثيرة الدالة عليه. قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والأجداث جمع جثث، وهو القبر. وقال تعالى: فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير. وقال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي الحديث: إذا صار العظم رميما لم يبق إلا عجب الذنب، فيأمر الله تعالى بمطر ينزل من تحت العرش كمني الرجال، يحيي الله الخلائق من ذلك كما كانوا أول مرة، ويجمع الله الأرواح في قرن من نور فيه ثقب على عدد الخلائق، فيأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخ، فيأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور فينفخ فتخرج الأرواح فتقصد أجسادها، ويلهمها الله تعالى معرفة أجسادها، فيحييهم الله تعالى. أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الله تبارك وتعالى: وأن الله يبعث ما في القبور. فعدل المصنف رحمه الله هنا عن ذكر القبور، وقال: وأن الله يبعث من يموت، ولم يقل يبعث ما في القبور كما في القرآن، بيانا للمقصود، وهو بعث من يموت سواء قبر أو لم يقبر، لأن ذكر القبور في القرآن خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له بأن من غرق في البحر أو من أكلته السباع أو غير ذلك فإنهم يبعثون أيضا. ثم قال المصنف رحمه الله: كما بدأهم يعودون. والتلاوة فيها: كما بدأكم تعودون. فإن المصنف رحمه الله أشار إلى معنى هذه الآية، أي كما أنشأكم من العدم إلى الوجود كذلك ينشئكم بعد موتكم إلى الحشر. قال علم الجسوس. قال العلماء: ويحشر العبد وله من الأعضاء ما كان له يوم ولد، فمن قطع له عضو يعود إليه في القيامة حتى الختام، كما في الصحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، أي ومما يجب اعتقاده والإيمان به أن الله سبحانه وتعالى ضاعف أي كثر لعباده المؤمنين الحسنات. قال العدوي في حاشيته: فتكون المضاعفة إلى 10، إلى 70، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، إلى ما لا غاية له. فقد أخرج الإمام أحمد أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة إلى 1000 حسنة. والحاصل أن كثرة المضاعفة وقلتها بحسب مراتب الإخلاص. ثم يضيف قائلا: وقلنا إلى عشرة إشارة إلى أن أقل مراتب المضاعفة 10، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهذه المضاعفة هي مما خصت بها هذه الأمة كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو تضعيف حسناتهم، فيقبل الله عز وجل منهم القليل ويجازيهم بالكثير. وهو مما يجب اعتقاده أيضا لوروده في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث الذي رواه الشيخان: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. وفي الصحيح أيضا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال علام الفراوي المتوفى سنة 25 ومئة وألف: التضعيف إنما هو في الحسنات المفعولة ولو بواسطة، فلو هم بحسنة فلم يعملها لمانع كتبت له 1 وجوزي عليها من غير تضعيف، كما لا يكون أي التضعيف إلا لإجزاء عبادة تمت، فلا تضعيف لتسبيح وخشوع وتكبير وقراءة من ركعات من صلاة قطعها المصلي. كما حكى عليه بعضهم الإجماع، وظاهره ولو لم يتسبب في قطعها ثم قال وبقولنا المفعولة خرجت المأخوذة في نظير الظلامة أي ما أخذ منه في الدنيا ظلما فلا تضاعف بل له ثوابها من غير مضاعفة كالحسنات الفرعية لأن المضاعفة للأصليات المقبولة لذلك قال تعالى من جاء بالحسنة ولم يقل من عمل للإشارة إلى أن الإثابة مع التضعيف إنما تكون مع القبول ثم قال رحمه الله والحكمة في تضعيف الحسنات لئلا يصير العبد مفلسا إذا اجتمع مع خصمائه يوم القيامة فتدفع له واحدة من حسناته وتبقى له تسعة فمظالم العباد تؤخذ من أصول حسناته ولا تؤخذ من التضعيفات لأنها فضل الله تعالى فلا يتعلق بها العباد بل يدخرها الله عز وجل إذا أدخله الجنة أتابه بها ومثله أيضا حديث كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإن معناه أنه لا يؤخذ في مظالم العباد بخلاف غيره من الأعمال بل إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عتاب وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.